يعطاه. أعوذ بالله، هذا منه رجل، هذا رجل أخشى أن يكون مدسوسا، لأني قرأت خبرا في بعض الجرائد أو المجلات أن اليهود الآن يبثون أفرادا ممن يتكلمون اللغة العربية ولا يفرق العربي بينه وبين العربي اليهودي، وأنهم يبثون البلبلة بين المسلمين باسم البحث والتحقيق. هل رأيتم كتابه هذا السقاف أو السخاف الذي علق فيه على دفع شبه التشويه لابن جوزي؟ لا، الله أكبر، الشيخ طبعا شيخنا كلامه الأخير الله ليس أكبر. من أجل كتاب التناقضات، ولكن من أجل دفع شبه التشبيه، إذ فيه نسف العقيدة كلها، تكفير لابن تيمية، تكفير لمعاوية، تكفير الذي رددت. لا، أنا ما رددت على لا، رددت على الثقاف، لكن في التناقضات. لا لا، قبل، لا، تناقضاته له كتاب قاموس شتائم الألباني، كتابين فقط. أما هذا الكتاب الشيخ الآن جزاه الله خير، يعني نسفه نسفا حقيقة، رجل كذاب كنود حقيقة، أعوذ بالله منه. عفوا شيخنا، بتذكر أنا الدليل على كلامك اللي أنت الآن تكلمت فيه بخصوص اليهود، تذكر أخونا مازن الحافظ اسمه تبع نابلس؟ اي نعم، نابلسي. اي نعم، كان مرة زارك هنا مازن كمال. مازن كمال كان، وأذكر هذا يعني قصة الأخونا مازن هذا يعني بإيجاز الإخوة، كيف ذكر عن اليهود، ذكر لنا مرة طبعا، وكان الكلام موجه لشيخنا حفظه الله، وإحنا كنا جالسين أنا والأخ علي، إنه كنت مرة موجود في الجامعة العبرية في القدس، فأنا في القسم النبوي للحديث عم بقرأ بعض الكتب المراجعة، يعني مراجعة بعض الأشياء، فبوجود يهودي جالس هناك باختصار تعرف عليه، فكان يهودي دعانا هذا الأخ مازن إلى منزله، فذهب هناك، فإذا ما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإلا صلى عليه هذا اليهودي، يعني إذا ذكر محمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر كذلك، بعد ما جلسوا مجلس طويل هو وياه، كان هذا اليهودي هو أستاذ ل25 بروفيسور يهود في العلم النبوي والحديث تخصيصا. نعم، هذا الشيخ من الأشياء اللي ذكرها الأخ مازن أيضا، والشيء بالشيء يذكر أمران عجيبان حقيقة. الأمر الأول بيقول أنا صار لي 25 سنة أحقق زهد هناد بن السري، وأجل الهندي هذا حققه بسنتين عن أخونا الروائي، أنه حقق هو الزهد لهناد بن السري. فشوف يعني بقول أنا صار لي 25 سنة بحقق فيه وبشتغل وبجمع مخطوطات وما أدري إيش. النقطة الثانية أنه هذا نفسه اسمه شستر لعله، فيما أذكر الآن، يهودي بولندي لعله، وهو عميد يعني كل الدكاترة في الحديث هناك في اليهود، قال في يعني الضفة أو كذا، قال لما الشيخ أحمد شاكر كان يحقق المسند طلب في الجزء الثالث ملاحظات العلماء وملاحظات المشتغلين بالحديث، حتى انه يعني تثري عمله ويستفيد منها في الاجزاء المقبله. فبعث اليه من ضمن من بعث هذا اليهودي، بعث اليه استدراكات. فايش بيحدث هذا اليهودي؟ يحدث اخانا مازن كمال، بيقول انا جاءني وسام من الشيخ احمد شاكر بعد أن كتبت له رسالة فيها نقد. قال له إيش هذا الوسام؟ قال كتب لي، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أنا حافظها ومحتفظ بخطه، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فلقد وصلتني ملاحظاتك وهي ملاحظات علمية جيدة تنبئ عن خبرة وكذا، ولكني آسف لأنك يهودي كلب. هذا هو الوسام، هو نفسه يقرر هذا الكلام. رحمه الله، رحمه الله تعالى. الكلام طلب يعني طلب التصحيح والتضعيف في هذا الزمان والمتقدمين. لا، اذكر فائدة علمية. هو الرجل يعني بتعرف بحكم اكاديميته ما يعرف انه والله حلال وحرام ولا هذا عالم ولا كذا، بيتكلم عن اضله الله على علمه. نعم، بيتكلم عن يعني القدرة في التصحيح والتضعيف والتتبع، ويبدو انه له باع فيها. قل انا ما رأيت مثل الشيخ الألباني في هذا ودقته وما شابه ذلك، وان كان هذه شهادة لا تهمنا، لا نحن في غنى عنها. هذا يهود يعني نعم هو عميد تقريبا او كذا يعني موجود الان موجود الله اعلم فيما نعلم نعم لانه قال كان مريضا جدا هذا الكلام منذ سنتين تقريبا الله المستعان الثقاف مقيم هنا مقيم هنا هنا نعم الكبير ولد وانا اظن انه هذا الجهد المتتابع في الرد على أهل السنة ليس من شخصي وحده في هناك أشخاص يتعاونون معه فيما أعتقد شيخ نتذكر لأنه مش معقول أبدا هذا التتابع لا مش معقول أبدا شيخ نتذكر بعدين لا أتصور أنه هو بهذا السن وبهذا اللقاء الأول لما جاء هنا على أساس أنه اتناقش انا وياه في قبل 8 سنوات 9 سنوات ثم نعم جاء هنا زار ثم يعني هاتفيا مع من؟ مع الثقاف نعم اتفقنا معه هاتفيا ان ياتي الى بيتي هنا ونتناقش معه في موضوع التوسل قبل 9 سنوات هذا الكلام وليس الان نعم الشاهد جاء وجاءني ضيوف فابى ان يدخل في البحث وقال أنا أريد جلسة على انفراد قلت له لماذا إن كان معك الحق فليعلمه الناس وإن كان الحق معي فليعلمه الناس إلى آخره قال أريد جلسة خاصة من يومها ما عاد التقيت معه إلا اتفاقا منذ قرابة بضعة أشهر هنا رجل شاب أمريكي اسمه نوح شاب التقيت معه أيضا قبل قرابة سنة في مجلس كنا اجتمعنا مع بعض أخواننا فكان يسأل أسئلة علمية فاهتممت به وأعرضت عن كل الجالسين وبحثت معه لما أنست منه من اهتمام في العلم ثم رغبت أن ألقاه فوسطت أحد إخواننا ممن يعرفه أن يأخذ لي موعد فرحت وزرته في بيته عنده بيت متواضع هكذا هؤلاء يعني تراهم يقنعون بحياة بشرف من العيش لا يرضاه أحد المسلمين إلا من شاء الله المهم في مدخل ضيق جدا في دار متواضعة عبارة عن غرفة وحيدة هي غرفة الضيوف وبعد غرفة معتمة زوجته فيها المهم دخلت وجلست فأفاجأ بأنه أمامي السقاف هذا ما انتبهت له إلا وجدته قائما المهم هنا سؤال يا شيخ خارج عن الموضوع تفضل أنت قلت التقيت به مصادفة اتفاقا وكما تعلمون أن هناك من يقول مصادفة فهل تتحاشون هذه العبارة؟ أنا تحاشيتها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكني لا أرى فيها شيئا بارك الله نعم المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعم فقلت اجلس قال لا نحن نحترم العلماء قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت أنا ليس لي معك كلام والتفت إلى أخونا هذا نوح وبدأت أجيب عن أسئلته كان من أسئلته شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو من أهل النار قلت أعوذ بالله ما تقول قال هذا هكذا يقول لي إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي قلت واتكلم معه بما لا يخفى عليكم انه صحابي وكذا وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة